أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك آيات الكتاب المبين. نتلو عليك من نبأ موسى من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا ضعيف طائفة منهم يذبح أبناءه

Oh!

أكون غير فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخ قال له فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض